ينتهي سؤاله؟ قوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. ها؟ أين نائب الفاعل؟ جار مجرور. إيه جار مجرور. ها؟ أجار مجرور. أجار مجرور نعم. ها؟ في النواصي. في النواصي. هنا أشار له ابن مالك هذا. ماذا يقول؟ إلا لكن ما لا دخل في هذا لأن هناك الفاعل موجودة فيه. يقول لا إله حتى أنا نسيت سبحان الله هذا. لا لا لا نائب الفاعل نائب الفاعل جرى مجرور وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. نعم ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. هذا كلام المارك في الألفية. نعم طيب في بعد آية ثانية تشكل فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يعني هذا استثناء ما فيه يعني ظاهره أنه مفرغ ولم يقل لا تكلف إلا نفسك وقال لا تكلف إلا نفسك. فكيف نصب نائب الفاعل لا تكلف إلا نفسك والآه إلا نفسك لا يكون نائب الفاعل مقدر أنت المقدر ولا المستتر أو المستتر أي لا تكلف أنت إذا كان المقدر ولا المستتر المستتر ما تقولون صحيح لا تكلف أنت إلا نفسك يعني ما نكلفك أحد ما نكلفك إلا نفسك فقط. هذه زيادة نعم شور خذ هالربط اللي في كين الماده السماده ده عشان داخل ما قابل منها ناخذ منه زاد ربيع وزعناه ناخذ جزاء خذ هذا يا حلولي قلني قد سيطبع عليه وسين صور البداية ما لها حق إلا ما أطلبه ما إحنا معطيه ها؟ يمكن في بعض الأخبار إيه نعطيه إن شاء الله شوف أظن فيه وراء ذول شيء ما في وراء المصاحب شيء يمكن يشوف معنى الآية لا تكلف إلا نفسك ها؟ أربعة هذه البداية لهم حق يسده نصف ربطه خذ مستعد وخذ ما قاله كويت كويت عاد يجونها الحين أهل أمريكا يقول أمريكا ما لحد المصر إيش وهم مصر بعدها مصر وقف عين مليون الظروف يختصان بالظروف يستعملان اسما ويستعملان حرفا إذا استعمل اسما فلا يختصان بالظروف مذ دعامه مية ضرب لكن هي تكون ضرب هي نفسها تكون ضرب فهمتم؟ أما إذا استعملت حرفا فإنها لا تدخل إلا على ظرف. قال المؤلف رحمه الله وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم. وبعد من بعد هذا ظرف منصوب على الظرفية وعامله قوله زيد زيد و

يجب أن نتمشى عن اللغة العربية لغة قريش اللي هي لغة القرآن. نعم يصلح الباء، يقول الباء حرف جر. لا يصلح هو الباء حرف جر. تكفها عن عمل فلا تعمل. عن الجر فلا تجر. نعم هذا ما له كلام. تبقى على عمل. شو قلنا اليوم؟ الصواب الأخير ولا الأول؟ الأخير. ولهذا قال فلم يعف. نعم. طيب مثالها بعد الباء. بعد الباء؟ نعم. من؟ زيارة ما بعد الباء مع بقاء العمل. رب المرأة تتوب. رب. بعد الباء. أحمد قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. أراد عبد الرحمن ثلاثة حسب ما قال. نعم الباء شر. نعم وما زائدة وعلى الباء ورحمة الاسم مجرور في الباء وعلى مجرور حتى. ما رأيكم في القرآن هل نقول زائدة كذا ولا زائدة عملا أو سلع؟ لكن زائد معلوم زائد عمل يا رحمة. ورحمة اسم مجرور في الباء وعلى مجرد من بس الله على انت من الله. من الله جار مجرور. انت فعل فاعل. وش محل جار مجرور من الله؟ محل رفع مبتدا. ما تقولون؟ طيب وش معنى؟ ما تقولون؟ صفة لرحمة. يعني رحمة نكرة اللي يأتي بعدها صفة.